يقول أحسن الله إليكم سماحة الوالد: ما حكم السفر إلى بلد آخر لأداء الصلاة مع إمام معروف بشيء معين، أو السفر للاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة؟ لا يجوز السفر من أجل الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة. نعم.